أحداث قصتنا صارت في ماليزيا سنة 2017 لما تم الإعلان عن وفاة كيم جونغ نام، الأخ الأكبر للزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. كيم جونغ نام توفى في مطار كوالالمبور عاصمة ماليزيا، وظروف وفاته كانت تتأكد أنها جريمة قتل، أو بالأصح عملية اغتيال. مدبرها كان أخوه الأصغر كيم جونغ أون. بس ليش وكيف؟ العملية كانت غريبة، والمتهم بتنفيذها كانوا بنتين أعمارهم في العشرينات، الأولى إندونيسية والثانية فيتنامية، والبنتين عمرهم ما ارتكبن جريمة أو شيء قريب من هذا اللي يسوونه. فكيف وصل الحال فيهن لهني لعملية اغتيال؟ أحداث هالقصة تحس كأنها طالعة من فيلم، تحس أنها ما تصير في الواقع. السلام عليكم يا جماعة، حاب أقول شيء سريع قبل ما نبدأ الفيديو. أول شيء كل عام وانتم بخير، مقدمة بمناسبة عيد الفطر، وعساكم من عواده. أنا راح أسافر بكرة، وعلى الأغلب ما راح يكون في فيديو جديد إلا بعد أسبوعين أو أكثر، فحبيت أخبركم بهالشيء وأهنيكم بالعيد مقدما. وبعد لازم أذكركم أن أهلنا في غزة لا زالوا تحت وطأة الموت والحرب، الله ينصرهم ويفرجها عليهم يا رب. مر عليهم رمضان والحين بيجي العيد وهم لا زالوا على نفس الوضع، فحاب أذكركم وأحثكم أول شيء على الدعاء، وثاني شيء على التبرع. الحين في مساعدات قاعدة تدخل ولو بشكل بسيط، وعلى الأغلب في بلدك في حملة رسمية تقدر تتبرع لها بسهولة. وإذا تريد حملة موثوقة وقوية في إيصال المساعدات، فعندك حملة إغاثة من دولة الكويت الشقيقة، راحوا بنفسهم لغزة وفي فريق منهم متواجدين حاليا داخل غزة، فجهة جدا قوية وموثوقة، وراح أحط لكم رابط الحملة في الوصف تحت الفيديو، فتبرع حتى لو بشيء بسيط، وتذكر ما نقص مال من صدقة. السلام عليكم، معكم بدر. بتاريخ 13 فبراير سنة 2017 أعلنت السلطات الماليزية عن وفاة كيم جونغ نام في مطار كوالالمبور. الحدث كان ضخم لأن هذا ما كان مجرد رجل عادي، هذا كان الأخ الأكبر لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. أعتقد معظمكم سمعوا عن كيم جونغ أون وعن كوريا الشمالية والوضع اللي فيها، بس متأكد أن معظمكم بعد ما سمعوا عن كيم جونغ نام الأخ الأكبر لكيم جونغ أون، واللي كان المفروض يكون هو الوريث الشرعي لحكم كوريا الشمالية بعد وفاة أبوه كونه الولد الأكبر. لكن في أشياء معينة خلت كيم جونغ نام تتم تنحيته عن السلطة، وخلت أخوه الأصغر يستولي على الحكم مكانه، وبعدها صارت خلافات ومشاكل ما بين الأخوة هذيلة، وكيم جونغ نام طلع من البلد من سنين طويلة. بس هذا ما شفع له أنه يفلت من قبضة أخوه اللي كان حاقد عليه، مع أنه خلوا في بالكم بعد عملية الاغتيال كوريا الشمالية نفت أي علاقة لها بالموضوع. فخلونا نشوف شو صار بالضبط. في صباح يوم 13 فبراير سنة 2017 كيم جونغ نام دخل لمطار كوالالمبور مثل ما نشوف في اللقطة هذه اللي صورتها كاميرات المراقبة. كيم جونغ نام كان بروحه ما ويا أحد، وكان داخل المطار لأن عنده رحلة للصين، هو أصلا كان عايش في الصين، وزيارته لماليزيا كانت بس عشان يخلص شغلة معينة، فهو الحين راجع. لكن اللي ما كان يعرفه كيم جونغ نام إن في بنتين كانوا ينتظرونه في المطار. الأولى كانت إندونيسية اسمها سيتي عايشة، والتقطتها كاميرات المطار مثل ما أنتم شايفين، والثانية كانت فيتنامية اسمها دوان تي هونغ، وبعد التقطتها كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة بينت إن البنتين لاحقوا كيم جونغ نام أول ما شافوه دخل المطار، وبعدين اثنين هنفاجئنا من وراء وغطن وجهه بهالطريقة، عارف يعني مثل حركة الشخص اللي يعرفك ويجي من وراك عشان يفاجئك، يغطي عيونك ويقول لك من أنا. فالبنتين فاجئن كيم جونغ نام وغطن عيونه ومعظم وجهه تقريبا. طبعا كيم جونغ نام عطى ردة فعل قوية والتف عليهم بعنف، خصوصا انه حس ان في شيء على وجهه، والبنتين على طول هربن بعدها. كيم جونغ نام بدا يحس ان وجهه يأذيه، في شيء دخل في عيونه وانفه وفمه، وحتى في لقطات كاميرات المراقبة نقدر نشوفه وهو يروح لضباط الامن ويأشر على وجهه كأنه قاعد يقولهم انه حطوا شيء على وجهي، وكان متأكد ان مادة خطيرة او على الاغلب سم، فكان قاعد يطلب المساعدة من حراس الامن. بعدها نقدر نشوفه وهو ماشي مع الحراس اللي أخذوه لعيادة المطار. طبعا المادة أو السم هذا بدأ يأثر عليه على طول، وحتى في لقطات الكاميرات نقدر نشوفه وهو يبدأ يعرج. وصل كيم جونغ نام للعيادة مع حراس الأمن، والفريق الطبي اللي كان متواجد هناك في العيادة حاولوا أنهم يعتنون فيه ويعرفون شو مشكلته، لكن طبعا ما كانوا مستعدين أبدا للتعامل مع حالة طوارئ خطيرة مثل هذه. فخلال أقل من ساعة توفى كيم جونغ نام، وخلال الساعات القليلة اللي بعدها انتشر الخبر في كل العالم. Kim Jong-nam, the half-brother of the North Korean leader Kim Jong-un, was murdered in this Malaysia on Monday. This sudden and mysterious death of the half-brother of the North Korean leader Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. الخبر طبعاً كان ضخم والعيون كلها توجهت على ماليزيا والسلطات الماليزية وشو راح يسوون. والشرطة الماليزية طبعاً على طول يتحركوا عشان يحققون في الجريمة. تحليلات الطب الجنائي أكدت أن كيم جونغ نام انقتل بالسم، وما كان أي سم، هذه مادة كيميائية اسمها VX، واحدة من أشد أنواع السموم الفتاكة، وتتصنف على أنها غاز أعصاب من الأسلحة المحرمة دولياً، وتحتوي على مادة الفوسفور العضوي. فالحين بعد ما تأكدت الجريمة لازم الشرطة يلاحقون القاتل ويدورون عليه. وطبعا مثل ما قلنا كاميرات المراقبة في المطار صادت البنتين هذيلة اللي كان واضح انهن هن اللي ارتكبن الجريمة. وبالمناسبة بحسب اللقطات اللي سجلتها الكاميرات البنتين على طول راحن للحمامات عشان يغسلن يديهن، واللي يدل على انهن كانن يعرفن ان هذه المادة اللي في يديهن خطيرة. وبالمناسبة السم هذا ما يأثر إذا كان على يديك وغسلته خلال ربع ساعة أو أقل، على الأغلب ما راح يسممك أو يؤذيك، لأن طبقة الجلد في اليدين وفي الجسم بشكل عام فيها ثخانة كافية، فالسم ما راح يخترقها على طول ويوصل للدم، على عكس لو السم هذا نحطه على عيونك أو أنفك أو فمك على طول راح يقدر يدخل للدم ويبدأ يسممك مثل ما صار لكيم جونغ نام. الشرطة الماليزية تحركت بسرعة، بدوا التحقيقات وبدوا عملية ملاحقة المجرمين. وخلال أقل من أسبوع طلع القائد العام للشرطة الماليزية خالد أبو بكر في مؤتمر صحفي وأعلن عن اللي وصلوا له. أول شيء أعلن أنهم اعتقلوا البنتين اللي التقطتهم كاميرات المراقبة، دوان تي هونغ الفيتنامية اللي عمرها 28 سنة وستي عايشة الإندونيسية اللي عمرها 25 سنة، وصرح أن التحقيقات معاهم لا زالت جارية. أيضا أعلنوا خلال المؤتمر أن في 8 أشخاص مشتبه فيهم من كوريا الشمالية. الأشخاص هذيلة بعضهم موظفين في السفارة، لأن ماليزيا كانت من الدول القليلة اللي فيها سفارة لكوريا الشمالية. الأربعة اللي فوق هذيلة كانوا في المطار وقت ارتكاب عملية الاغتيال، وهم اللي على الأغلب أداروا العملية، وحتى بعدها على طول طاروا من المطار وغادروا ماليزيا. أما الأربعة اللي تحت فما كانوا موجودين في المطار وظلوا في ماليزيا، بس التحقيقات توصلت إلى أنهم على الأغلب كانت لهم علاقة في تنفيذ العملية. على كل حال الثمانية هذيلة راح نرجع لهم بعدين في القصة. خلونا أول شيء نركز على المشتبهتين الرئيسيتين، البنتين اللي نفذن عملية الاغتيال بيدينهن. من الأسئلة اللي انسألت في المؤتمر الصحفي للقائد العام هو هل البنتين هذيلة كانن يعرفن ان المادة اللي في يديهن سامة؟ فكان جواب القائد العام ان الدلائل تشير الى ان الجواب ايوه، البنتين كانن عارفات ان اللي في ايدهن هذا سم، والدليلنا في لقطات الكاميرات كانن مبعدات يديهن عن وجوههن واجسامهن الين ما راحن للحمامات وغسلن يديهن من هذه المادة. وهذا ان كان يدل على شيء فهو يدل على انهن كانن عارفات ان المادة هذه خطيرة. بعد ما الشرطة الماليزية اعتقلوا البنتين وطلعت أساميهن وصورهم في الأخبار، وصل الخبر لأهلهن اللي طبعا كانوا مصدومين. أهل ستي عايشة في إندونيسيا ما كانوا مصدقين كيف بنتهم تورطت في موضوع مثل هذا. أبوها اللي كان مسلم بطبيعة الحال كان يقول أنا كنت في الصلاة لما انتشر الخبر، كنت في صلاة جنازة، وبعد ما رجعت للبيت تفاجأت وعائلتي خبروني أن بنتي معتقلة في ماليزيا بتهمة قتل، وأن المقتول كان أخو زعيم كوريا الشمالية. يعني شو جاب هذا لهذا؟ يقول أنا بنتي مرت بظروف سيئة في حياتها واضطرت تنتقل بين عدة بلدان، وإحنا ما كان عندنا معرفة كبيرة باللي قاعدة تسويه، لكن مستحيل نتخيل أنها تتورط في شيء مثل هذا، الموضوع هذا كان بعيد عن شخصيتها اللي نعرفها. فأهل ستي عايشة كانوا مصدومين بالمعنى الحرفي للكلمة، ونفس الشيء أهل البنت الثانية اللي هي دوان تي هونغ ما كانوا مصدقين الخبر. أهلها في فيتنام كانوا عارفين أنها قاعدة تسافر وتسعى وتحاول عشان تحصل شغل كممثلة، وآخر شيء كانوا عارفين عنها أنها كانت تشتغل في واحدة من المطاعم. فنفس الشيء كيف بنتهم تورطت في جريمة أو عملية اغتيال سياسية كبيرة مثل هذه؟ حتى أبوها كان مطلع شهاداتها اللي حصلتها خلال دراستها ويقول بنتي ما عرفنا عنها إلا كل زين، ما كانت إنسانة سيئة ممكن تمشي في طريق مظلم جدا مثل هذا. فأهل البنتين ما كانوا مستوعبين الخبر. من بعد عملية الاغتيال أنظار العالم كلها توجهت لكوريا الشمالية اللي نفت أي علاقة لها بعملية الاغتيال، مع أن الكل كان عارف أنهم اللي وراء 100% وعلى رأسهم زعيمهم كيم جونغ أون. خلونا ناخذ نظرة سريعة على تاريخ سلالة كيم الحاكمة والعلاقة ما بين هذيل الإخوة. السلالة تبدأ من كيم إل سونغ اللي هو جد كيم جونغ أون، واللي من بعده تولى الحكم ابنه كيم جونغ إل. خلال عصر الجد والأب هذيلة رسخوا في عقول الناس والشعب أن عائلتهم ما كانت بس مجرد العائلة الحاكمة، لا، هذه كانت عائلة مقدسة جاية من الإله، استغفر الله. عشان كذا نشوف معظم الشعب هناك يعاملونهم كأنهم آلهة، واللي ما يجي بالحب يجيبونه بالقوة. أحكموا قبضتهم بالحديد والنار على كوريا الشمالية وعزلوها عن العالم تقريبا. كيم جونغ إل الأب تزوج من ممثلة مشهورة، شافها وعجبتها فتزوجها، ومنها جاب ابنه الأول كيم جونغ نام اللي تم اغتياله، وبطبيعة الحال هو اللي كان المفروض يكون وريث الحكم لأن الابن الأكبر والأول. لكن بعدها بعدة سنوات كيم جونغ إل تزوج مرة ثانية، وهالمرة زوجته كانت راقصة مشهورة، ونفس الشيء شافها وعجب فيها فتزوجها، ومنها جاب ولد الثاني كيم جونغ أون اللي كان أصغر بعشر سنوات من أخوه الأكبر غير الشقيق كيم جونغ نام. أم كيم جونغ أون طبعا كانت تريد ابنها يورث الحكم بعد أبوه، فسوت كل شيء تقدر عليه عشان تحقق هالغاية، وكان عنده تأثير كبير على النظام الداخلي في كوريا الشمالية. واللي ساعدها بعد أن الأخ الأكبر كيم جونغ نام كانت عنده نزعات ورغبات ما تتوافق مع توجهات كوريا الشمالية ونظامها. أسوأ موقف سواه واللي كان جدا محرج للنظام أنه في سنة 2001 سافر لليابان مع عائلته زوجته وولده، والهدف كان أنهم يروحون لعالم ديزني اللي موجود في طوكيو، وهناك مسكته الشرطة اليابانية بعد ما اكتشفوا أنه عنده جواز سفر باسم مزيف تابع لدولة ثانية، لأن ترى الكوريين الشماليين ممنوع يدخلون اليابان قطعا، ما في أي فيزا ممكن تدخلهم. فانمسك كيم جونغ نام هو عائلته هناك، فكانت مثل الفضيحة، خصوصا أنه رايح لوين؟ لعالم ديزني، ديزني الشركة الأمريكية اللي تمثل أمريكا اللي هي العدو الأول لكوريا الشمالية. في حتى شائعات تقول أن أم كيم جونغ أون هي اللي بلغت الشرطة اليابانية عن دخول كيم جونغ نام لليابان، لأنها كانت تريد تجيب له الفضيحة، هالشي بيساعدها أنها تخلي الحكم يصير لولدها. وفعلا الفضيحة هذه أدت نتيجتها، كم الأب ما صار راضي عن ابنه، وكان واضح ان ابنه عنده انفتاح وليونه في التعامل خصوصا مع الغرب اللي هم العدو الاول بالنسبه له. فيعني نقدر نقول ان الولد طاح من عين ابوه، يعني الاب قاعد يهيئ طول عمره انه يصير خليفته، وفي النهايه طلع ما على قد المستوى. وبعد سنتين من فضيحه اليابان الاب قرر ينفي ابنه، والابن اصلا كان موافق، يمكن حتى هو طلب هالشيء بنفسه، على الاغلب انه قال له خلاص ما راح اطالب بالحكم ولا اي شيء، بس تركوني في حالي وخلوني اطلع. يعني هو بنفسه على الاغلب كان يريد يطلع من كوريا الشماليه، ما كان عاجبنا الوضع. ففي سنه 2003 انتقل كيم جونغ نام للصين، كونها اكثر دوله منفتحه على كوريا الشماليه، وخلاص استقر هناك. وبعدها بثمان سنين مات كيم الأب في سنة 2011، فتولى من بعده كيم جونغ أون الحكم وعمره 25 سنة. وفي بداية سنوات حكمه كانوا كثيرين يتوقعون أنه ما بيقدر يدير الدولة، كان بعده شاب صغير وأبوه مات قبل ما يقدر يورث له الخبرة والقدرة الكاملة على أنه يمسك الدولة مثله. مثل ما قلنا الأب كان حاكم كوريا الشمالية بالحديد والنار، لكن على عكس كل التوقعات الابن تفوق حتى على ابوه، وكان جاهز انه يدير البلد اشد حتى من ابوه. اول شيء الظاهر انه لطيف، حسن بعض الاشياء، فتح للشعب بعض الامور اللي كانت ممنوعه، وهالشيء عزز محبه الناس له، وفي نفس الوقت قرب الناس اللي كان يعتقد انهم اوفياء من القاده، وحتى زاد منافعهم عشان يزيد ولائهم، واللي حس انهم ممكن يسببوا له ولو مشاكل بسيطه طيرهم، خصوصا هذيل القادة القدماء اللي ممكن يشوفونه كولد صغير ما يستحق الطاعة. ومن ضمنهم حتى عمه أخو أبوه، تخيلوا أنه أعدمه، فيعني كان داخل على السلطة وهو عارف كيف يمسك كل شيء حتى أشد من أبوه، وبهالطريقة ثبت مكانه كالزعيم الجديد لهالبلد ولهالنظام، وأرسل رسالة واضحة للكل من القادة والمسؤولين لأصغر واحد في الشعب أنه لو حد بس فكر أنه يسوي شيء غلط أو حتى يهمس بكلمة غلط راح تكون هذه نهايته. في نفس هالوقت اللي قاعد فيه كيم جونغ أون يحكم قبضته على كوريا الشمالية، أخوه الأكبر كان يتجول ما بين دول شرق جنوب آسيا، وكان أحياناً يطلع في بعض المقابلات والفيديوهات اللي يلاقونه فيها الصحفيين في الشارع ويدلب تصريحات ضد نظام أخوه. من تعليقاته مثلاً أن الحكم في كوريا الشمالية المفروض ما يكون بالوراثة، وأن الدولة إذا تريد تتطور لازم تنفتح على العالم، وأن وصول أخوه للسلطة ما كان شرعي. كان دائما يطلع بتعليقات مثل هذه كأنها نغزات، وبسبب تصريحاته ومواقفه هذه على الأغلب أخوه اعتبره عدو لازم يتخلص منه. طبعا كيم جونغ أون ما طلع وصرح بهالشيء، لكن أكيد أن هالشيء كان موجود في نفسه وداخل نظامه، أكيد أنه قال لأتباعه أخوي هذا لازم نتخلص منه، لأن أخوه ما كان مجرد معارض صغير هارب، هذا أخوه الأكبر، حرفيا هو اللي له الحق بالحكم في نظام الوراثة، فيعني مجرد وجوده على قيد الحياة يعتبر تهديد. ممكن حتى الدول الثانية تستخدمه كبيدق لها، حتى الدول القريبة منهم مثل الصين. أصلا كيم جونغ نام كان عايش في الصين، ومع أن علاقة كوريا الشمالية والصين حلوة وتمام، لكن الصين بعد تريد تسيطر، وإذا في يوم من الأيام ما عجبها نظام كيم جونغ أون ممكن تستخدم أخوه كبيدق عشان يشيلونه ويبدلونه مكانه. المهم الخلاصة أن كيم جونغ أون كان شايف أخوه كتهديد، التخلص منه بيكون أحسن من كل النواحي. المشكلة أنه ما بيقدر يتخلص منه وهو عايش في الصين، لأن الصين أهم حليف وأكبر داعم لهم، ولو اغتالوه على الأراضي الصينية ممكن هالشي يؤدي لمشكلة كبيرة. النظام الصيني مستحيل يتسامح مع هالشيء، وكوريا الشمالية محتاجة الصين لأنها مقطوعة عن العالم، ولو الصين قطعتها بعد بتصير أزمة حقيقية، فلازم كانوا يدورون فرصة لاغتياله برا الصين. وعلى الأغلب أن كانت في محاولات لاغتياله قبل الاغتيال اللي صار في ماليزيا، لكنها فشلت. وكيم جونغ نام كان دائما يحاول يكون حذر لأنه عارف أنه هو يستهدفه. في تقرير من مخابرات كوريا الجنوبية اللي هي بعد عدوة كوريا الشمالية يقول ان كيم جونغ نام كتب لاخوه رساله يطلب منه فيها انه يوقف محاولات اغتياله، ويوضح له انه هو مش تهديد له ولا لكرسيه، وانه ما له اي رغبه في الحكم، كل اللي يريده انه يعيش بعيد عن المشاكل مع عائلته. لكن طبعا هذه الرساله ما كان لها اي تاثير بالنسبه لكيم جونغ اون، اخوه مشكله لازم يتخلص منها بأسرع وقت، حتى لو أخوه وقف كلامه وتعليقاته يظل لازم يتخلص منه. وظلوا مخابرات كوريا الشمالية يتبعون كل تحركات كيم جونغ نام، ألين طبعا ما قدروا ينفذون عملية الاغتيال الناجحة اللي صارت في مطار كوالالمبور في ماليزيا. بس ظل نظام كوريا الشمالية ينفي إنه لا أي علاقة بالعملية هذه. بس طبعا هالكلام ما راح يمشي على السلطات الماليزية، والشرطة مثل ما قلنا حددوا إنه في 8 كوريين شماليين مشتبه فيهم. الأربعة اللي فوق طاروا وطلعوا من ماليزيا بعد العملية مباشرة، أما اللي تحت فتم القبض على 3 منهم، هذا الأخير اللي اسمه جيمس راح نتكلم عنه بعدين. الثلاثة اللي تم القبض عليهم، أولهم كان كيميائي اسمه ري جونغ تشول، والثاني كان مسؤول في سفارة كوريا الشمالية في ماليزيا، والثالث كان موظف خطوط طيران كوريا الشمالية. فالكيميائي بطبيعة الحال كان متهم بصناعة السم والإشراف عليه، لأن هذا السم ما أحد يقدر يصنعه. ونتيجة لاعتقال الثلاثة هذيلة طلع سفير كوريا الشمالية في ماليزيا في مؤتمر صحفي قدام السفارة وندد بالاعتقالات هذه، وقال ان السلطات الماليزية قاعدة ترمي اللوم علينا بدون اي دليل وطالب بارجاع المعتقلين. السلطات الماليزية ردت على طول بطرد سفير كوريا الشمالية وارجاعه لبلده، وبعدها على طول ردت كوريا الشمالية واصدرت قرار بمنع الماليزيين اللي موجودين في كوريا الشمالية من مغادرتها. يعني سفير ماليزيا وموظفين السفارة في كوريا الشمالية ممنوع يطلعون من البلد، يعني كأنهم صاروا رهائن. تأزم الوضع الدبلوماسي في الأيام اللي بعدها بين ماليزيا وكوريا الشمالية، لكن بعدها صارت مفاوضات، وفي النهاية وصلوا لاتفاق، وهو أن الحكومة الماليزية راح تفرج عن المعتقلين الكوريين الشماليين، وكوريا الشمالية راح ترفع الحظر عن الماليزيين اللي يريدون يغادرون بلدهم. لو بعد فوق هذا كوريا الشمالية طالبوا ماليزيا أنهم يرسلون جثة كيم جونغ نام لهم، وماليزيا بعد وافقت. المفاوضات هذه كانت خضوع تام من ماليزيا، لأنهم كانوا خايفين على مواطنينهم اللي موجودين في كوريا الشمالية. وبعد ما أطلقوا سراح المشتبه فيهم الكوريين الشماليين هذيلة، على طول تم تسفيرهم لبلدهم. والكيميائي لما وصل للمطار عشان يطلع من ماليزيا واجهته مئات من كاميرات الصحفيين والناس اللي تجمعوا عليه، وأدلى بتصريحات تحسه كذا كأنه داخل في فيلم حربي يا رجل. فالحين بعد ما السلطات الماليزية سمحوا للمشتبهين الثلاثة هذيل لأنهم يرجعون، ما بقى عندهم حد غير البنتين، فكل التهم والأنظار توجهت عليهم. في مكتبين محاماة في ماليزيا مسكوا قضية البنتين، في مكتب محاماة مسك قضية ستي عايشة، وفي مكتب محاماة ثاني مسك قضية دوان. فالمحامين هذيلة بدوا تحقيقاتهم الخاصة في القضية عشان يعرفون كيف البنتين هذيلة وصل بهن الحال انهن ينفذن عملية اغتيال، لان الموضوع كان مش منطقي. البنتين ما لهن اي علاقة بكوريا الشمالية، وماضيهن ما في اي شيء اجرامي. لما بدت جلسات محاكمتهن، واحد من اوائل الشهود كان خبير اسلحة كيميائية عند الحكومة الماليزية اسمه راجا. راجا تكلم في المحكمة عن سم في اكس، وقال ان هذا اخطر غاز اعصاب صنع الانسان، اكثر مادة فتاكة وقاتلة، مجرد قطرة منه كافية عشان تقتل الإنسان، ووضح أنه لازم يوصل للدم عشان ياخذ مفعوله، يعني مجرد ملامسته للجلد غير كافية، وإذا الشخص لامس جلده هذا السم ونظف نفسه خلال 15 دقيقة أو أقل فعلى الأغلب ما راح يأثر على السم أبدا. لكن لو السم هذا دخل عن طريق العين أو الأنف أو الفم فخلاص الشخص على الأغلب في عداد الموتى. وذكر بعد في المحكمة أنهم حصلوا آثار السم على ملابس ستي عايشة ودوان. فهذا الشرح وضح كيف سم فتاك مثل في اكس قتل كيم جونغ نام لكنه ما قتل ستي عايشة أو دوان. فمحامين الدفاع بدوا دفاعهم عن البنتين بأن مادة خطيرة مثل هذه مستحيل يحضرونها أشخاص عاديين، فالبنتين كان متلاعب فيهن وما كانن عارفات ان هذا السم فتاك. فبأي حق الحين يحاكمون البنتين هذيلة بعد ما اطلقوا سراح الناس اللي على الاغلب دبروا العملية وصنعوا السم؟ الادعاء العام ظلوا مصرين ان البنتين كانن عارفات ان هذا سم، بس المحامين ردوا عليهم وقالوا لهم لو كانن عارفات فهل معقولة ان راح ياخذن هالمخاطرة ويعرضن انفسهن للخطر؟ السم حرفيا على ايدينهن وملابسهن، الموضوع مش منطقي. فشو قصة البنتين هذيلة وكيف وصل فيهن الحال لهالمكان؟ راح نبدأ بقصة ستي عايشة الاندونيسية. ستي حكت لمحامينها كل القصة لما زاروها في السجن بعد ما تم اعتقالها. ستي تقول ان الشرطة اقتحموا شقتها واعتقلوها وكانت مفجوعة لحظتها وما فاهمة شو صاير، وبعد ما خذوها للقسم وحققوا وياها سألوها وين كنتي في يوم 13 فبراير اللي هو يوم الاغتيال، فقالت لهم ستي انها كانت في المطار. فسألوها مع من كنتي؟ فقالت كنت مع رئيسي في الشغل مستر تشانغ. فقالوا لها وين تشانغ هذا الحين؟ فقالت ما ادري بس ممكن اتصل عليه. بس لما حاولت تتصل عليه تليفونه كان مغلق. فسألوها الشرطة انتي جاسوسة ولا شو بالضبط؟ شو سويتي عشان تقتلين الرجل اللي في المطار؟ فستي تقول ان صدمتها وحيرتها زادت اكثر واكثر وقالت لهم انا ما قتلت حد ولا سويت اي شيء. فقالوا لها انت شاركتي في جريمة قتل اخو رئيس كوريا الشمالية. فقالت لهم لا تمزحوا وياي الله يخليكم، انا كنت قاعدة اصور فيديو، كنت اشتغل مع شركة تصوير فيديوهات مقالب. يعني ستي كانت تعتقد انها ضمن فريق تصوير برنامج مقالب. فمحاميها قالها الموضوع ترى جد، في شخص مات، هذيل اللي كنتي معاهم ما كانوا يصورون مقالب، هذيل دبروا عملية قتل واغتيال وانتي تورطي فيها. ونفس الشيء البنت الثانية دوان الفيتنامية كانت عندها قصة مشابهة. دوان قالت لمحاميها انها كانت تشتغل كنادلة في مطعم في بلدها فيتنام وظلت في هالشغل لمدة 3 سنين، بس طموحها كان دائما انها تصير ممثلة او تصير مشهورة، هذا طموحها. فكانت دائما تنشر صورها على السوشيال ميديا وتشتغل كموديل احيانا عشان تجمع لها شوية فلوس. فتقول دوان ان في يوم من الايام واحدة من زميلاتها في المطعم اللي تشتغل فيه اتصلت عليها وقالت لها تريدين تشتغلين عند شركة تنتج فيديوهات ومقاطع مضحكة؟ فدوان قالت لها أيوة ليش لا. فقالت لها زميلتها تعالي للمطعم، فيه هني شخص عنده عرض. فلما راحت دوان للمطعم حصلت هذا الشخص اللي كان واحد من ضمن الأربعة اللي هربوا من المطار، ولما سألتها دوان عن اسمه قالها ناديني مستر واي. وبعدين دخلوا وياها في حوار عن طبيعة الشغل وقال لها انهم مستعدين يدفعوا لها $1,000 في الشهر مقابل ظهورها في فيديوهات مضحكة وفيديوهات مقالب. فالبنت على طول وافقت، $1,000 كان مبلغ جدا مغري لها وشغلها بيكون قدام الكاميرات، يعني الشيء اللي تطمح له. وترى فعلا يعني دوان مثلا في لها فيديوهات موجودة على اليوتيوب للحين وهي تمثل في بعض المقالب، هذه مقالب سخيفة طبعا، لكن هذه الفيديوهات موجودة ومصورة من سنة 2016، يعني قبل أشهر من عملية الاغتيال. فالمحامين كانوا يقدرون يستخدمون هالفيديوهات كجزء من الأدلة ان دوان فعلا كانت تمثل فيديوهات مثل هذه، فيديوهات مقالب. فادعاها انها كانت تحسب ان اللي صار في المطار مقلب ما كان جاي من فراغ. ونفس الشيء بالنسبة لستي عايشة اللي دخلت هالمجال عن طريق رجل آخر. ستي عايشة عانت في حياتها في اندونيسيا، كانت تعاني وهي تدور على شغل. بعدها بفترة أخيرا قدرت تحصل شغل في مصنع ملابس صغير، شغل صعب ساعات طويلة وراتب قليل. بعدها تزوجت من صاحب المصنع وجابت منه ولد وهي عمرها 17 سنة بس، وبعدها صارت مشاكل ما بينهم وتركها زوجها وأخذ الولد. فيعني بشكل عام حياتها كانت صعبة. وبعدها قررت تحاول تروح لماليزيا عشان تحصل حياة أحسن. وهناك أعتقد أنها بدأت تأخذ راحتها وتتحرر على قولتها. على كل حال ما بندخل في هالجانب، المهم أنها راحت لماليزيا وهي تدور عن حياة أفضل خصوصا من الناحية المادية، لكن الواقع غير الأحلام. في النهاية انتهابها المطاف أنها تشتغل في مركز مساج، وطبعا معظمنا عارفين الأشياء السيئة اللي تصير في مثل هالأماكن الله يعزكم، فيعني راحت للجانب المظلم وبطبيعة الحال ما كان عاجبنها الوضع اللي هي فيه، فلو حد قدم لها أي مخرج على الأغلب أنها راح تاخذه على طول. وهذا اللي صار لما التقت بواحد من المتهمين الثمانية، الرجل اللي اسمه جيمس، وطبعا على الأغلب هذا مو باسمه الحقيقي. لما التقت فيه عن طريق شغلها قالها أنه ياباني يشتغل عند شركة يابانية تنتج فيديوهات مقالب، وقالها أنهم يدورون على بنات عشان يمثلن فيديوهاتهم، وعرض عليها أنها تشتغل وياهم. فالحين بحسب قصة سيتي ودوان كل واحدة تم توظيفها من قبل شخص عند شركتين مختلفتين، وخلوا في بالكم هذا التوظيف صار قبل أشهر من عملية الاغتيال، وخلال هذه الأشهر قعدوا يدربونهم على هالمقالب. جيمس هذا مثلا كان يجيب لسيتي زيت أطفال ويحطه على يدينها ويقولها المقلب إنك تروحين ورا ناس ما تعرفينهم وتحطين يدينك على عيونهم يعني كأنها مفاجأة هذا المقلب. فستي سألتها يعني هل هالشي يضحك؟ قالها جيمس عندنا في اليابان هذه الأشياء تضحك، لا تخافي كل بلد في عادات مختلفة، أنت بس سوي اللي أقوله واتبعي كلامي بالحرف. جيمس كان يدفع لستي $100 على كل يوم تصوير يصورون في مقلب، فكانت فلوس حلوة بالنسبة لها مقابل شغل ممكن يكون شوي محرج بس يعني تنفيذه بسيط وسريع، وأكيد أنها كانت أحسن من المكان الوسخ اللي كانت فيه. وفعلا بدأت تسوي هالشغل اللي كانت تحسبه مجرد مقالب وهو في الواقع تدريب لعملية اغتيال، وظلوا على هالحال لأشهر وهم يتظاهرون انهم يصورون فيديوهات مقالب. من الاشياء اللي ساعدت محامين سيتي انها كانت تصور وتنشر يومياتها على السوشيال ميديا، فكانت تصور نفسها ويا جيمس هذا وفي فيديوهات موجوده فيها صورتها بشكل واضح، بس كانت في مشكله صغيره واحده ما بينهم. جيمس هذا ما كان يعرف يتكلم انجليزي بشكل زين، ومن هني دخل شخص جديد وياهم، شخص اسمه مستر تشانغ. هذا بعد كان واحد من الاربعه اللي هربوا من المطار، وكانت شغلته مثل المترجم، كان يتكلم اندونيسي وياباني وانجليزي وعلى الاغلب كوري بعد، فاحتمال انه يكون عميل مخاورات. فجيمس ومستر تشانغ كانوا واعدين سيتي انها راح تسافر لدول مختلفة وتسوي معاهم مقالب وتصير ممثلة مشهورة وتحصل فلوس اكثر. فسيتي اوريدي بدت تتخيل حياتها الجديدة هذه وتعيش في الاحلام وكانت مستعدة تسوي اي شيء يطلبونه منها. وعلى الجهة الثانية نفس الشيء كان يصير ويا دوان البنت الفيتنامية اللي مثل ما قلنا وظفها شخص اسمه مستر واي، واحد من الأربعة، وبدأ يدربها على المقالب. وشكله مستر واي هذا كان ماخذ الدور بجدية أكثر، خلاها تسوي مقالب غير مقالب تغطية العيون، مثل المقالب اللي بعدها موجودة على اليوتيوب لليوم، وشكلها يعني كانت مصورة كمقالب حقيقية، يعني مش جزء من التدريب على عملية الاغتيال. يعني شكله مستر واي هذا كان فعلا يريدها تتقمص الدور وخلاص يريد يخليها مرتاحة لما تمثل. وبعد فترة من هالمقالب عرفها على شخص جديد، مستر واي قالها ان هذا رئيسه في الشغل، فلما سألتها دوان شو اسمه قالها مستر واي ناديه هناموري. بعدها مستر واي بدأ يدربها على مقلب تغطية العيون، ونفس ما كان يسوي جيمس ويا سيتي مستر واي جاب لدوان زيت أطفال وحطه على إيدها، لو بعد وداها للمطار في فيتنام عشان يسوون مقالب في المطار كأنه كان يريد يعودها على جو المطارات. وفي حتى فيديوهات من كاميرات المطار في فيتنام صورت دوان وهي تسوي المقالب المزعومة هذه. هني مثلا في هاي اللقطة هذا الرجل ماشي في حاله، فمستر واي يقولها ركزي على هذا الرجل وروحي من وراه وسوي عليه المقلب. فنشوف هني دوان تتحرك باتجاه الرجل وبسرعة بسرعة تحاول تمشي وراه وتلحقه، وبعدها تسوي حركة تغطية العيون، وبعد المقلب طبعا تقول له اوه سوري كنت احسبك شخص ثاني اعرفه. وطبعا من بعيد في شخص هني قاعد يصور المقلب المزعوم، على الاغلب انه مستر واي. فيعني حرفيا هذا كان مثل التدريب. تخيلوا بعد ما المحامين اطلعوا على الرسائل بين دوان ومستر واي، شافوا في واحدة من الرسائل ان مستر واي قاعد يأنب دوان، يقولها اليوم وبخني رئيسي لان ادائك ما كان بالمستوى المطلوب. فكتبت له دوان ليش سويت، فرد عليها وقالها ما ظليتي ماسكة على عيونه زين شوي وفلتتي، الاداء هذا ما عجب رئيسي واحرجتيني وياه. فقعدت دوان تعتذر له وتقول لها انها اسفة وراح تأدي احسن المرة الجاية. فكتب لها ان انتبهي لازم شغلنا يكون مضبوط 100%، لما تسوين المقلب لازم تمسكين الشخص زين وتسكرين وتضغطين على عيونه لعدة ثواني عشان يتفاجأ ونحصل الرياكشن الحلو. فقالت لدوان حاضرة. كل هذا الكلام موثق بالرسائل ما بينهم. في فيديو ثاني صوروه في اليوم اللي بعده، نفس الشيء كان من كاميرات المطار في فيتنام، هني أداء الدوان كان أحسن، مسكت الهدف لعدة ثواني، وهذا كل اللي كان يريده مستر واي. وحتى لما سألتها بعدين ها كيف كان أداء اليوم، رد عليها ممتاز، هذا الأداء المطلوب. شوف المجرمين كيف يعني قاعد يوجهها عشان لما يكون في يدينها السم وتنفذ العملية يكون متأكد أنه راح تنفذها الصح وما تخلي في أي مجال أن هدفهم ينجو. وطبعا طول هالوقت مخابرات كوريا الشمالية أكيد كانوا حاطين عيونهم على كيم جونغ نام ويراقبون كل تحركاته وهم ينتظرون الفرصة عشان ينفذون العملية. ولما عرفوا أنه سافر لماليزيا قرروا ينفذون العملية وهو راجع، وما أعتقد كان صعب عليهم يعرفون موعد رحلته. وقبل عدة أيام من موعد الرحلة هذه العصابة بدوا يدربون البنتين في مطار كوالالمبور. ستي عايشة قضت 3 أيام وهي تسوي مقالب في مطار كوالالمبور قبل العملية، يعني كانوا يدربونها في مكان الجريمة. وستي مثل ما قلنا تنشر يومياتها على السوشيال ميديا، فتخيلوا أنها كانت ناشرة كم فيديو لها وهي في المطار، وهذا دليل إضافي يقدرون يستخدمون المحامين، لأن ما في مجرم عاقل بيصور مكان جريمته وتدريباته قبل الجريمة. مرة ثانية الموضوع مش منطقي. ودوان نفس الشيء كانت تنشر على حساباتها، تنشر سفراتها، الأشياء اللي قاعدة تسويها وكثير من هالأمور. فالبنتين خلفوا وراهم اللي يسمون المحققين الأثر الرقمي، يعني تركوا وراهم آثار على النت تدل على شو كانوا يسوون بالضبط في هذيك الأيام، والآثار هذه ممكن تبرئهم أكثر مما تجرمهم. ولما جاء يوم العملية بتاريخ 13 فبراير 2017، الفريقين كانوا جاهزين. في هذه اللقطة نقدر نشوف 2 من الكوريين الشماليين اللي كانوا هم المخططين الرئيسيين للعملية، اللي لابس القميص البنفسي سجي هذا هاناموري، والثاني اللي وياه دخل ماليزيا باسم أو جونغ جيل، وعلى الأغلب أنه بعد عميل في مخابرات كوريا الشمالية. الاثنين هذيل كانوا من ضمن 4 اللي هربوا من المطار، أما الاثنين الباقيين فهم مستر واي ومستر تشانغ اللي كان كل واحد منهم مسؤول عن بنت من البنتين. مستر واي كان يرافق دوان ومستر تشانغ كان يرافق ستي. في هذه اللقطة نشوف ستي وهي تقعد في كوفي مع مستر تشانغ داخل المطار، وقعدوا يسولفون ويتكلمون عن الشغل، وقالها ان اليوم بيكون فيديو مهم وما راح يكونون بروحهم، بيكونوا في اشخاص ثانيين راح يشتغلون وياهم. وفي اللقطة اللي بعدها نقدر نشوف ستي وهي تضحك بحماس ومستانسة على الآخر. طبعا الواحد هني بيقول يا ان هذه واحدة متعودة على القتل لدرجة ان اعصابها باردة تماما وعادي تضحك وتسولف وتستانس قبل ما تسوي عملية القتل، يا اما انها ما تعرف شيء عن اللي راح يصير وتحسب هذا راح يكون يوم عادي حالة مثل حال اي يوم ثاني رايح تصور مقلب. وهني بعد نشوف لقطة ثانية هالمرة لمستر واي ومعاه دوان. دوان تقول ان مستر واي قالها ان التصوير اليوم جدا جدا مهم ولازم يصير بشكل ممتاز، وقالها ان هالمرة بيكون معاها ممثلة جديدة يقصد ستي عايشة، وبيكون بعد معاها ممثل جديد يقصد كيم جونغ نام، يعني كان يلعب عليها عشان يخليها تحسب ان هذا ممثل جديد جاي يشتغل وياهم. وقالها ان السبب في اضافة الممثلين الجدد هذيلة هو عشان يكون الفيديو احلى ويعطي رياكشن اقوى للمشاهدين. بعدها تقريبا على الساعة 9 الصباح دخل كيم جونغ نام للمطار عشان يركب رحلته اللي بترجع للصين، لكن العصابة كانوا له بالمرصاد. لما دخل المطار اول واحد شافه كان هانوموري قائد العملية، لانه كان واقف مباشرة مقابل الباب، فاول ما شاف كيم جونغ نام دخل على طول بلغ رجاله. شوفوا هذه الصورة اللي التقطت من الكاميرات، الشخص اللي عليه المربع هو كيم جونغ نام، وبتلاحظون ان هني في عمود قدامه، ورا هذا العمود كانت متخبية ستي عايشة ومعاها مستر تشانغ، وهذا اللي واقف هني كان هاناموري اللي توا بلغهم ان كيم جونغ نام وصل وانهم لازم يكونون مستعدين عشان يبدأون المقلب. مستر تشانغ وضح لستي انها لازم تمقلب الرجل اللي لابس المعطف الرمادي، وكيم جونغ نام كان واضح جدا، يعني كانت تقدر تشوفه بوضوح من مكانها ورا العمود. فمستر تشانغ طلع لها المادة السامة اللي المفروض انها تكون زيت اطفال كالعادة وحطها على ايدينها، ولما تجاوز كيم جونغ نام العمود بدت ستي تتبعها عشان تسوي عليه المقلب المعتاد. في نفس هالوقت مستر واي ودوان كانوا واقفين على مسافة قريبة منهم، ومستر واي اوريدي حط السم على ايدين دوان وقالها انها تشوف شو بتسوي زميلتها الممثلة الجديدة وتسوي مثلها. فدوان شافت ستي وهي تلاحق كيم جونغ نام اللي تحسبه بعد ممثل جديد وياهم، وشافتها تحط ايدينها على عيونه من ورا. كيم جونغ نام لف على ستي وهو محتار شو صاير، ليش هالبنت الغريبة حطت ايدينها على عيونه، وفجأة تجي دوان بعد من وراه وتسوي عليه نفس الحركة. هدفهم من استخدام بنتين في العملية هو عشان يتأكدون أن السم يوصل لدمه وتنجح عملية الاغتيال بنسبة 100%. فلما البنتين حطن إيدينهن على عيون كيم جونغ نام، على الأغلب أنه على طول حس أن هذه محاولة اغتيال، فلف على البنتين بطريقة عنيفة وهو خايف. ولما البنتين شافن يتصرف بهالطريقة هن بعد خافن وهربن على طول. وبعدها مثل ما قلنا راحن للحمامات كل واحدة في اتجاه ونظفن ايدينهن. طبعا كان لذيك اللحظة ما يعرفن ان هذا سم قاتل فتاك، كان يحسبن مجرد زيت اطفال كالعادة. فراحن للحمام وغسلن وهن ما عندهن اي فكرة. ولما طلعن كل واحدة قاعدة تدور على الشخص اللي كانوا وياها، ستي تدور على مستر تشانغ ودوان تدور على مستر واي، لكن ما كان لهم اثر. مستر تشانغ ومستر واي ومعاهم هناموري او او جونغ جيل، الرجال الاربعة اللي كانوا يديرون العملية، كلهم تم تصويرهم وهم يدخلون للحمامات، وبعدها طلعوا من الحمامات هذه بملابس مختلفة تماما. وبعدها راحوا والتقوا بموظف السفارة وموظف الطيران اللي تم اعتقالهم والإفراج عنهم بعدين. الشخصين هذيلا موظف السفارة وموظف الطيران رتبوا لهم إجراءات سريعة عشان يطلعون من المطار. الأربعة كانوا يبتسمون ويضحكون وهم قاعدين يجهزون أغراضهم للصعود على الطيارة، مستانسين أنجزوا المهمة بنجاح. وطلعوا على أقرب رحلة متوفرة، كانت رحلة لإندونيسيا، ومن إندونيسيا طلعوا على دبي، ومن دبي للصين، ومن الصين رجعوا لبلدهم كوريا الشمالية. فالأربعة اللي هم مسؤولين عن تخطيط وتنفيذ العملية هربوا، والثلاثة اللي تم اعتقالهم اللي هم الكيميائي وموظف السفارة وموظف الطيران تم إطلاق سراحهم بعد ضغط كوريا الشمالية. أما جيمس اللي كان يدعي أنه ياباني وكان ويا ستي في البداية، فما حصلوا له أي أثر ولا يعرفون من مكانه، وما كان موجود في المطار وقت العملية. فما بقى قدام السلطات الماليزية غير البنتين هذيلة، والموضوع كان واضح للمحامين، البنتين ما كان عندهن أي دافع نهائيا لارتكاب جريمة مثل هذه، فمش منطقي أن العقاب كله يطيح عليهم بعد ما تم التلاعب فيهن وخداعهن. وترى لو نحكم عليهن أن قاتلات فراح يتم إعدامهن، في ماليزيا القاتل يعدم، فهالشي كان مش منطقي للمحامين. بس الادعاء كانوا شايفين الموضوع بشكل مختلف تماما، كانوا يقولون ان هذيل البنتين هن اللي نفذن عملية القتل فبالتالي يستحقن العقاب. وفوق هذا كانوا مصرين انهن كانن عارفات ان اللي في ايدينهن هذا سم، ودليلهم الرئيسي كان لقطات الكاميرات بعد عملية الاغتيال. فهذه اللقطات نشوف البنتين وايدينهن فوق بعيدات عن اجسامهن، يعني يمشن كذا كانهم ما يريدن يلمسن اجسامهن او اغراضهن بهذه المادة اللي في ايدينهن. فهذه اللقطات كانت الدليل اللي استخدمه الادعاء في المحكمة عشان يقولون لا، البنتين كانن عارفات ان هذه مادة خطيرة ولهالسبب بعدن ايدينهن عن اجسامهن وعن وجوههن. لكن رد البنتين كان انهن حسن ان ايديهن مزيتة وفيها الريحة، فطبيعي ما يريدن الزيت هذا يلمسهن او يلمس ملابسهن، فراحن على طول للحمام وغسلن ايدينهن. وفعلا يعني منطقي، انت لو في ايدك زيت ما بتقعد تمسحه في نفسك، طبيعي بتبعد ايدينك عن جسمك وتروح تغسل. لكن الادعاء ما كان يهمه هالشيء، كان واضح انهم يريدون يعاقبون حد على الجريمة. ولما فلتوا من ايدينهم الكوريين الشماليين حطوا كل تركيزهم على البنتين. يعني مثلا خلونا نسمع لتصريحات نائب المدعي العام بعد واحدة من جلسات المحاكمة عشان نفهم عقلية الادعاء. So now it is for them to explain their conduct. And the two lawyers mentioned that this whole plot is a political conspiracy that North Korea wants to murder. It's not these two women. How? I don't care. There is no evidence of political plot. The four North Korean who ran away didn't apply the BX to the victim. It's not important for us. شوفوا أنا إنسان عادي ولا درست قانون ولا أعرف كيف يشتغل القضاء بالضبط، بس اللي أشوفه إن رجل بمنصب مثل هذا هدف المفروض يكون إحلال العدالة، فلما يتكلم بهالطريقة ويقعد يقول ما يهمني هذيل هم اللي قدامي وبحاسبهم لأنهم هم اللي طبقوا السم على الضحية بيدينهم بدون ما يعطي أي اعتبار أو اهتمام للظروف اللي حول القضية، هني تعرف ان في مشكلة. يعني القضية واضح انها اغتيال سياسي، واضح ان البنتين هذيلا ما لهن اي مصلحة في الموضوع، واضح ان مدبرين العملية الحقيقيين فلتوا من ايدينهم، فكيف تريد تصب كل غضبك وعدالتك المزعومة على هذيلا البنتين اللي هم اصلا مجرد ضحايا؟ هل هن سوين اشياء غلط؟ طبعا اساس الموضوع وسالفة المقالب هذه كلها اصلا المفروض تكون ممنوعة وتتحاسب، خصوصا في مكان مثل المطار. لكن احنا هني نتكلم عن جريمة قتل، جريمة اغتيال سياسية كبيرة، فمش معقول ان اللوم كله ينحط على هالبنتين. ومرة ثانية خلوا في بالكم لو ادانوهم بالجريمة على طول مصيرا للاعدام، شيء مش منطقي. بس السلطات الماليزية كانت كأنها تريد كبش فداء، يعني مش معقول جريمة اغتيال كبيرة مثل هذه تصير على أرضهم وما يقدرون يحاسبون أي حد، يحتاجون على الأقل شيء يحفظ ما وجوههم قدام العالم، وما كان قدامهم غير البنتين هذيله. لكن محامين الدفاع كانوا مؤمنين ببراءة البنتين، فسووا كل اللي يقدرون عليه عشان يدافعون عنهن، وجمعوا كل الأدلة والآثار الرقمية والفيديوهات اللي تم تصويرها، وأيضا تاريخهم قبل ما يتم تجنيدهم من قبل الكوريين. وظلوا حرفيا يقاتلون في المحكمة لمدة سنتين كاملات، والبنتين قضن هالسنتين في الحبس والسجن. ومبدئيا الأمور ما كانت تبشر بخير. تعليقات القاضي خلال جلسات المحاكمة بيّنت أنه ما مقتنع ببراءتهم، وما مقتنع بموضوع المقالب هذا كله. كان يقول أن المقالب المفروض يكون جوهرها الضحك والمتعة، والحركة هذه اللي صارت في المطار ما فيها أي ضحك ولا متعة. شو اللي يضحك في حركة أن بنت تجي من وراء شخص وتغطي عيونه وتهرب؟ فالقاضي مبدئيا كان واضح أن حكمه راح يكون ضدهن. لكن صارت المفاجأة بتاريخ 10 مارس سنة 2019. في هذه الجلسة الادعاء العام اعلنوا في المحكمة انهم راح يسحبون التهم اللي وجهوها لستي عائشة، وانهم ما راح يوجهوا لها اي تهم جديدة. القاضي نفسه كان متفاجئ وما متوقع هالشيء، وفي حالة مثل هذه ما يكون عنده خيار غير انه يفرج عن المتهم. خلاص الادعاء ما قاعدين يتهمونه باي شيء. فاعلن القاضي انه تم سحب التهم الموجهة لستي عائشة، وانها حرة تطلع من المحكمة. فطلعت ستي من المحكمة وهي فرحانة ومستانسة، وصوروها الصحفيين وهي تطلع مع محامينها وتركب وياهم في السيارة. خلاص اخيرا صارت حرة طليقة بعد سنتين من الاحتجاز والسجن. اوكي ستي طلعت وانسحبت التهم اللي عليها، طيب ودوان شو وضعها؟ دوان ظلت قضيتها مستمرة، الادعاء ما سحب التهم الموجهة لها. فتقولون هالشي مو منطقي، البنتين سوون نفس الشي، ليش سحبوا التهم عن ستي وما سحبوها عن دوان؟ الجواب لأن سحب التهم هذا صار بسبب تدخل الحكومة الإندونيسية والرئيس الإندونيسي ذات نفسه. ظلوا يضغطون على الحكومة الماليزية ألين ما أقنعوهم يسقطون التهم عن ستي عائشة. طبعا الموضوع هذا ما في أي عدالة، يعني حرفيا البنتين نفس التهمة، والمدعي العام ما أعطى أي سبب لسحب التهم عن ستي، فكيف تسحب التهم عن وحدة وتخلي الثانية؟ طبعا محامين دوان ذكروا نفس هالكلام في الإعلام والمحاكمة، دوان المفروض تستحق نفس المعاملة. لكن المشكلة أن دولتها فيتنام تربطها علاقة قوية مع كوريا الشمالية، كون الدولتين تحت النظام الشيوعي، فعلى الأغلب ما كانوا يريدون يتدخلون في الموضوع عشان ما يثيرون أي مشاكل سياسية بينهم وبين كوريا الشمالية. جلسة المحاكمة القادمة لدوان راح تكون بتاريخ 1 أبريل 2019، وفي هذاك اليوم تواجدوا الصحفيين قدام المحكمة عشان ينتظرون نتيجتها. ولاحظوا أن في مسؤولين من السفارة الفيتنامية وعلى رأسهم السفير الفيتنامي ذات نفسه كانوا موجودين في المحاكمة. طبعا في ماليزيا ممنوع الصحفيين والكاميرات يدخلون ويصورون داخل قاعة المحكمة، فالصحفيين كانوا قاعدين ينتظرون برا على أحر من الجمر عشان يعرفون نتيجة الجلسة هذه. والمفاجأة كانت لما طلعت دوان من المحكمة وعلى وجهها ابتسامة كبيرة، كانت فرحانة ومستانسة، بس بعدها كانت تحت الاعتقال، ما تم إخلاء سبيلها مثل ستي. بعدها طلع محاميها وكلم الصحفيين وخبرهم اللي صار، وقالهم إن دوان أخيرا حصلت نهاية سعيدة، ما تم إسقاط كل التهم عنها لكن تم إسقاط تهمة جريمة القتل، ودوان أقرت بالذنب على تهمة أصغر واللي هي التسبب طوعا في الأذى بأسلحة أو وسائل خطيرة، وانحكم عليها بالسجن 3 سنوات. صح انها مدة طويلة وانها ما اخذت براءة، لكنها احسن بكثير من حكم الاعدام. وحتى حكم ال3 سنوات هذا بعد ما تم تنفيذه، وتم اطلاق سراحها بعد شهر من الحكم تقريبا. ورجعت دوان لبلدها فيتنام وهي محاوطة بالكاميرات، واستقبلوها عشرات الصحفيين في مطار بلدها وكل الانظار كانت موجهة عليها. ممكن تقول انها حصلت الشهرة اللي كانت تدور عليها، بس ابدا مش بالطريقة اللي كانت تريدها او حتى تتخيلها. فرجعت دوان لبلدها واهلها، ونفس الشيء ستي بعد رجعت لاندونيسيا ورجعت لبيت ابوها وامها. وبكذا تكون قصة البنتين هذيل انتهت بنهاية سعيدة على الاقل. صح حياتهن ابدا ما بتكون مثل قبل، لان مجرد التفكير ان تم استخدامك كأداة للقتل بدون ما تدري، هذه بروحها ممكن تخليك تعيش كوابيس لباقي حياتك، حرفيا ممكن تدمرك. وصح ان المجرمين نفذوا بجلدهم وما حد منهم راح يتحاسب، بس على الاقل ما في ابرياء تحاسبوا بشيء ما لهم ذنب فيه. وكوريا الشمالية وزعيمها ابدا ما صار لهم اي تأثير سلبي يذكر من وراء عملية الاغتيال هذه. صح العالم استنكر، لكن اوريدي كوريا الشمالية مقطوعة عن العالم، فما راح يقدرون يسووا لهم اي شيء. جدير بالذكر بعد ان سفارة كوريا الشمالية تم إغلاقها في ماليزيا، لكن مش بعد هالحادثة، تم إغلاقها في سنة 2020 على خلفية حادثة ثانية. ولهني نكون وصلنا لنهاية القصة. كالعادة إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع حلوة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.